بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذه الحلقة وما يليها من الحلقات عن الكلام عن سورة الممتحنة، وهي السورة التي لا بد أن نذكر مقدمات أربعة قبل الشروع في تفسير آيها. المقدمة الأولى في اسمها، سميت هذه السورة باسم الممتحنة لأنه جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء اللاتي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان أنها نزلت في شأن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المشهور في هذه التسمية فتح الحاء الممتحنة، وقد تكسر الممتحنة كما جزم بذلك السهيلي. على تسميتها بفتح الحاء الممتحنة فهي صفة للمرأة التي نزلت السورة بسببها، سواء كانت يعني أم كلثوم كما ذكرت قبل قليل، أو أنها سعيدة بنت الحارث أو غيرهما. وأيضا قيل بأن هذه نزلت في أميمة بنت بشر، لكن المشهور أنها في أم كلثوم بنت عقبة. أما من قال الممتحنة بالكسر فقد جعلها صفة للسورة، مثل ما قيل لبراءة الفاضحة. تقدم معنا في تفسير سورة التوبة أن من أسمائها الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين وكشفت أسرارهم. المقدمة الثانية، هذه السورة مدنية بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك الماوردي وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والفيروزابادي والبقاعي. والمقدمة الثالثة في عدد آيها وكلماتها وحروفها، أما آياتها ف13 آية، وأما كلماتها ف40 و300، وأما حروفها ف10 أحرف و500 وألف، 1,510 أحرف. المقدمة الرابعة، موضوعاتها. هذه السورة تضمنت نهي المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء، وبيان كراهية أعداء الله للحق وسوء عاقبة من يواليهم. فيها أيضا دعوة المؤمنين إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم عليه السلام، الذي قطع صلته بأبيه وقومه لإصرارهم على الكفر. فيها بشارة الله للمؤمنين بجمع شملهم بأقاربهم وحصول المودة بينهم بهداية أقاربهم إلى الحق، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فيها أيضا بيان الرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيها أيضا تفصيل أحكام النساء اللائي أتينا مؤمنات إلى المدينة بعد أن تركنا أزواجهن من الكفار. فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء المؤمنات وأخذ العهود عليهن بطاعة الله والبعد عن المحرمات. أخيرا، السورة ختمت بنهي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذا تبينت هذه المقدمات الأربعة في اسم السورة ومدنيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها وموضوعاتها، فنشرع في تفسير ما تيسر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. معاني المفردات ووجوه القراءات ومشكل الإعراب. قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الذي افتتحت به هذه السورة المباركة، وهي إحدى ثلاث سور في القرآن افتتحت به: سورة المائدة وسورة الحجرات وهذه الثالثة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الاتخاذ افتعال من الأخذ، وهو يدل على ملازمة وتلبس. ومنه قول ربنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقوله جل جلاله وخذوا حذركم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، العدو فعول، فعول من عدا يعدو، كعفو من عفا يعفو، وهو ذو العداوة، العدو ذو العداوة، ويطلق على الواحد وعلى الجمع. فمن إطلاقه على الواحد قول ربنا جل جلاله إن الشيطان لكم عدو، إن هذا عدو لك ولزوجك. ومن إطلاقه على الجمع قول ربنا جل جلاله هم العدو فاحذرهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أولياء هذا الجمع ولي، جمع ولي من الولاية. لا تتخذوهم أخلاء ونصراء، وكلمة ولي تدل على قرب، إما لمكان ونسبة أو لدين أو لقرابة أو نحو ذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، تلقون من ألقى يلقي إذا طرح، وهذا الفعل قد يتعدى بنفسه كما في قول ربنا وألقيت عليك محبة مني، وقد يتعدى بالباء تلقون إليهم بالمودة، والمودة هي خالص الحب وأرأفه وأشده، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الحق هو القرآن والإسلام والتوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، هذا ضمير فصل مبني وهو في محل نصب، ومعنى الكلام يخرجون الرسول ويخرجونكم. وقول ربنا جل جلاله أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا المصدر المؤول من أن ومعمولها إما أن يكون مفعولا لأجله، والمعنى كراهة أن تؤمنوا بالله ورسوله، أو أن يكون المعنى لئلا تؤمنوا بالله ورسوله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ورسوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي طلبا لمرضاتي. وجواب الشرط يدل عليه ما تقدم، أي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم، تسرون إليهم بالمودة، تسرون من الإسرار، من الإسرار الذي هو ضد الإعلان. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم، قرأها نافع وأبو جعفر بإثبات الألف وصلا، وأنا أعلم في قراءة قالون بالقصر الاقتصار على حركتين، وأما في قراءة نافع من طريق قراءة ورش من طريق الأزرق فهي بالإشباع، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أخفيتم هي في معنى تسرون، لكن الإخفاء أبلغ من الإسرار، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر، فإن السر ما ساررت به غيرك، وأما الإخفاء فهو الشيء الذي تضمره في نفسك وما سمعته أذنك. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم، ومن يفعل منكم ذلك الولاء وذلك الإصرار فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل سواء السبيل أي وسطه وقصده، يعني ضل عن الحق. قال جل من قائل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، الجملة شرطية. وقوله جل جلاله يثقفوكم بمعنى يدركوكم ويظفروا بكم، فإن مادة الثاء والقاف والفاء تدل على إدراك وحذق، ومنه قيل للعلم ثقافة وقيل لصاحبه مثقف، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت رنت تشج قفا المثقف والجبينا. فقول ربنا إن يثقفوكم أن يدركوكم ويظفروا بكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي ينالونكم بأيديهم وبألسنتهم. وأصل بسط اليد مدها، وتطلق على حال البذل وحال الأخذ وحال الضرب وحال البطش، كل ذلك يقال بسط يده. ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، هذه الأرحام أي القرابات التي تنفعكم في الدنيا لن تنفعكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. هذه قراءة عاصم ويعقوب، وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأ ابن عامر بخلف عن هشام يفصل بينكم يفصل بينكم يفصل بينكم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف يفصل بينكم. فعندنا في هذه الكلمة قراءات أربعة متواترة: يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم يوم القيامة. والقراءات الأربعة بمعنى يفرق، يفرق فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم القيامة يفصل يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الله جل جلاله مطلع على أحوالكم، عليم بما تقولون وما تفعلون. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة، هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون بالكسر. قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة، وكلمة الأسوة تعني الاقتداء والائتمام والاتباع. قد كان لكم في إبراهيم، وقد قرأها ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان إبراهام، إبراهام بالألف. وفي قول ربنا إلا قول إبراهيم أجمع على قراءتها بالياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء على وزن فعلاء، جمع بريء، كشركاء جمع شريك. والبراءة تدل على تنزه وتفصي. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي هذه الأصنام، كما دل عليه قول ربنا أتتخذ أصناما آلهة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. بدا أي ظهر بيننا معشر المؤمنين وبينكم أيها الكفار العداوة والبغضاء أبدا. والعداوة أخص من البغضاء، فإن كل عدو مبغض، وقد يبغض من ليس عدوا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، هذا استثناء متصل، أي لا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في هذا القول، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، سأطلب من الله عز وجل لك مغفرة وعفوا. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. المغفرة لا أملكها، وإنما يملكها ربي جل جلاله. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا، فوضنا الأمر إليك، وإليك أنبنا، أي رجعنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا، لا تصيرنا. مضى معنا الكلام مرارا في أن الجعل في القرآن يطلق على الخلق، كما في قول ربنا خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ويطلق على الاعتقاد، كما في قوله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا، ويطلق على التصير وهو الغالب، ومنه هذه الآية. ربنا لا تجعلنا فتنة، الفتنة الامتحان والابتلاء والاختبار، يا ربنا لا تجعل منا فتنة لهؤلاء الكفار فيتسلطون علينا فيفتنونا عن ديننا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا يا ربنا إنك أنت العزيز أي الغالب الحكيم الذي تصدر أقواله وأفعاله عن حكمة بالغة وعلم تام. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد كان لكم فيهم قدوة واتباع وائتمام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى أي يعرض فإن الله هو الغني الحميد. الله جل جلاله غني عنكم، وهو سبحانه محمود بكل حال. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فيتضح من سبب نزول هذه الآيات. سبب نزولها كما روى البخاري ومسلم وأصحاب السير أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة كتابا، من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، ولو جاءكم وحده لنصره الله عليكم والسلام. وهذا الكتاب متى كان؟ هل كان قبل فتح مكة كما يدل عليه قوله الجيش؟ وهذه الرواية التي ذكرتها ليست في البخاري ولا مسلم، أو أنها كانت قبل الحديبية، الله أعلم. لكن ابن عاشور رحمه الله يرجح الثاني، بأنها كانت قبل الحديبية، وذلك أن جارية أو مولاة لبني المطلب كان اسمها سارة، وهي مولاة أبي عمرو ابن صيفي ابن هاشم، وقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه فاقة ومسغبة، فأمر بني المطلب وبني عبد المطلب بأن يحسنوا إليها، فأخذت هذا الكتاب من حاطب وانطلقت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب عليا والزبير والمقداد، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، تجدون ضعينة أي امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فاستخرجوا الكتاب، يعني خذوا منها الكتاب ولا تتعرضوا لها. فانطلق هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم تعادى بهم خيلهم حتى أتوا روضة خاخ، فوجدوا تلك المرأة فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الثياب. فأخرجت هذا الكتاب من عقاص رأسها، وعقاص الرأس ما تعتقص به الضفيرة، ما تربط به الضفيرة. فجيء بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى حاطبا قال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بي شك ولا ريبة، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست أصيلا فيهم، وكان لي مال وأهلون، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها مالي وأهلي، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم وجه الخطاب للمسلمين بألا يقولوا لحاطب إلا خيرا، ما يقولوا لحاطب رضي الله عنه إلا خيرا، لأنه رجل بدري وليس في أهل بدر منافق رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو سبب نزول هذه الآيات. فالله جل جلاله يخاطب حاطبا والمؤمنين أجمعين: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا مؤمنون، من كفر بالله أو أشرك بالله أو عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كفر بالقرآن هذا عدو لي، ومن كان عدوا لي فهو عدو لكم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أولياء أنصارا وأخلاء، تلقون إليهم بالمودة، تبذلون لهم مودتكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هؤلاء كفروا بالقرآن، كفروا بالإسلام، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أصروا على الشرك، أصروا على إيذاء المسلمين وقتالهم. وهذه الآية التي تنهى عن موالاة أعداء الله قد تكرر معناها في القرآن كثيرا، كما في قول ربنا جل جلاله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الآيات كلها تحذر من موالاة أعداء الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم كفروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما اكتفوا بالكفر، بل عملوا على ردكم عن دينكم وفتنتكم في عقيدتكم، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، ويخرجونكم أيها المسلمون، كما قال جل من قائل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وها هنا جيء بضمير الفصل مع إمكان ألا يؤتى به، كان في غير القرآن يمكن أن يقال يخرجونكم والرسول، لكن نبه الرازي رحمه الله إلى فائدة مهمة، وهو أنه قد جيء بضمير الفصل ها هنا من أجل أن يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر لنيافة رتبته وشرف منزلته. فما يمكن أن يقال يخرجونكم والرسول، لا، يخرجون الرسول وإياكم. أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني هم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لا لأنهم ارتكبوا جرما أو أتوا ذنبا أو فعلوا فاحشة أو أساءوا إليهم، وإنما ليس ثمة سبب سوى أنهم آمنوا بالله، كما قال جل من قائل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ يخرجون الرسول وإياكم لما؟ كراهة أن تؤمنوا بالله ربكم جل جلاله الذي الإيمان به واجب والكفر به حرام. يا مسلمون، إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن كنتم صادقين في خروجكم للجهاد، بذلتم الجهد إعلاء لكلمة الله عز وجل، تطلبون ما عنده من أجر وثواب، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، فإن حاطب رضي الله عنه قد بعث بذلك الكتاب سرا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أنتم تسرون والله جل جلاله يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعل منكم ذلك الولاء وذلك الإسرار لأعداء الله يكشف لهم أسرار المسلمين فهذا قد ضل عن سواء السبيل، ما ضل عن مطلق السبيل فإنه ليس بكافر، لكنه ضل عن سواء السبيل أي قصده ووسطه. قال جل من قائل مبينا هذه العداوة: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هؤلاء الكفرة الفجرة والله لو ظفروا بكم وقدروا عليكم وأدركوا أن يوجهوا إليكم أذى فإنهم لن يتوانوا لحظة، كما قال جل من قائل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أما بسط اللسان فقد حصل كثيرا حين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، تتنزل عليه أساطير الأولين، أساطير الأولين اكتتبها، تتنزل عليه الشياطين حين اتهموه بالكذب، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، حين قالوا: أضغاث أحلام بل افتراه، ونحو ذلك. هذا هو بسط اللسان بالسوء. ماذا قالوا عن الصحابة؟ قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ سموهم السفهاء. هذا كله قد حصل من الكفرة الفجرة. وأما بسط اليد فإنهم قد عذبوا المسلمين حتى قضى بعضهم نحبه، كسمية بنت خياط وزوجها ياسر رضوان الله عليهما، وفقد بعضهم بصره كزنيرة تلك الجارية الرومية لبني المؤمل، وبعضهم حبس ووضع في الأغلال من أمثال الوليد بن الوليد بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وأبي جندل بن سهيل بن عمرو. هؤلاء جميعا رضوان الله عليهم كانوا محبوسين ممنوعين من الهجرة، ثم بعد ذلك خرج هؤلاء المشركون يقاتلون المسلمين في بدر وأحد ويوم الأحزاب، وأحدثوا في المسلمين مقتلة، وكان أعظمها يوم أحد لما قتل 70 رضوان الله عليهم. ولذلك ربنا يخبرهم بشيء قد عرفوه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ما يكتفون بذلك، بل يريدون لكم أن تعودوا إلى الكفر، كما قال ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه كلها نصوص إخوتي أخواتي تدل على أن هذه عداوة قد تمكنت من نفوسهم، لا يملكون لها دفعا. ثم بعد ذلك ذكرهم ربنا جل جلاله بالقيامة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، إذا كان بعضكم يحصل منه إصرار وموادة لهؤلاء الكفرة لكونهم أرحاما أو أولادا، فهؤلاء يوم القيامة لن ينفعوكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم، الله جل جلاله يحكم بينكم، فيكون ناس إلى الجنة وناس إلى النار، والله بما تعملون بصير. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة، الله جل جلاله بعدما نهانا عن موالاة أعداء الله يضرب لنا مثلا بناس صالحين طيبين مباركين كانوا أئمة هدى، ويأمرنا بالائتساء والاقتداء بهم. على رأس هؤلاء خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم عليه السلام الله جل جلاله بين في مواضع من القرآن أنه كان مواجها لطواغيت زمانه ممن اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فوقف في مواجهة أبيه وقومه، ووقف في مواجهة النمرود بن كنعان، ووقف في مواجهة فرعون مصر. هؤلاء جميعا أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وبين أنه عدو لهم ولمعبوديهم، وما اكتفى بهذه العداوة الباطلة وإنما جهر بها وأعلنها. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومرة قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، ما لا ينفعكم ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في جهره بالحق الذي يعتقد. ثم بعد ذلك ضحى بهم جميعا، قال لهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزلهم فأبدله الله عز وجل خيرا، وهب له إسماعيل وإسحاق وجعل كل النبي. يقول الله عز وجل هذا إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنون الطيبون قدوة وأسوة وأئمة لكم معشر المؤمنين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء منكم، تفصينا وابتعدنا وتنزهنا ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم، مثل ما قال العبد الصالح فإني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ومثل ما تبرأ نوح عليه السلام من ولده الكافر فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومثلما تبرأت امرأة فرعون رضي الله عنها من زوجها الكافر، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا هو سلوك عباد الله المؤمنين. لقد كان لكم فيهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا حصل منكم الإيمان زالت العداوة وانتفت البراءة وصار مكانها مودة ومحبة وإخاء. ثم قال الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. قد كان معذورا عليه السلام في ذلك، فقد ظن أن أباه سيسلم، فلما مات أبوه على الكفر تبرأ منه، كما أخبر ربنا جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال له: سأستغفر لك ربي. فلما تبين له، لما تبين لإبراهيم أنه أي أباه عدو لله، مات على الكفر، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: سأستغفر لك، لا تقتدوا به فيه، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هنا إبراهيم عليه السلام يوحد ربه ويبرأ من الحول والطول، ويخبر أباه بأن ربه فعال لما يريد، ثم يتضرع هو معه: ربنا، يا ربنا، عليك توكلنا، قد بذلنا جهدنا وأخذنا بالأسباب، أما النتائج فهي منك، مثلما قال الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أي رجعنا تائبين منيبين، وإليك المصير، إليك المرجع يا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يا الله لا تجعلنا مفتونين بهؤلاء الكافرين حين يتسلطون علينا في أنفسنا وأموالنا وأعراضنا وديننا ومعتقدنا، لا تجعلنا فتنة لهؤلاء ولا تجعلنا سببا لفتنتهم كذلك، بل أقمنا على الحق يا ربنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، اغفر لنا، أيستر ذنوبنا وسيئاتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ثم يقول جل من قائل مكررا ومؤكدا: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. في المرة الأولى قال: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، ها هنا ما اكتفى بقد التي هي للتحقيق والتأكيد، بل جيء باللام الواقعة في جواب قسم مقدر: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ولما كانت الأسوة تأنيثها مجازية، فقد أنث الفعل أولا وذكر ثانيا: قد كانت لكم، هنا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، كانت كان، وكلاهما جائز. قال جل من قائل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، مثل ما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الذي يرجو لقاء الله واليوم الآخر هو الذي يتأسى بهؤلاء الصالحين. ثم تهدد ربنا جل جلاله صنفا من الناس لا يبالي بمن ائتسى، فقال جل من قائل: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله جل جلاله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وكفروا واستغنوا، كفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. لكنهم لا يضرون الله شيئا، بل يضرون أنفسهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، ففيها معاتبة لحاطب رضي الله عنه، وهذا يدل على فضل حاطب وكرامته عند الله ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إيمانه صادق، فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه. وأيضا من الفوائد أنه قد تحصل للرجل موادة لأعداء الله لرحم أو لحاجة، فيكون ذلك ذنبا ينقص به إيمانه، لكن لا يكون بذلك كافرا. فقد حصل من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه هذه الآيات، ومع ذلك خاطبه بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وحاطب رضي الله عنه فعل ذلك خوفا على ماله وولده، فنستفيد أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في دين الله، ولا يبيح التقية في إظهار الكفر، التقية أو التقية، مثل ما يبيح في الخوف على النفس، لأن الله جل جلاله فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف من أجل أموالهم وأولادهم. وأيضا بعض العلماء قالوا إنما ظن حاطب رضي الله عنه أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده، كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية. وقول ربنا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فيه نهي عن موالاة أعداء الله من الكفار والمنافقين، وأن من كان عدوا لله فينبغي لكل مؤمن أن يتخذه عدوا، وأن المعصية لا تنفي عن العبد وصف الإيمان. ففي هذه الآية رد على المعتزلة والخوارج، خوارج الذين يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة الذين يقولون بأنه بمنزلة بين المنزلتين. أيضا من فوائد الآيات أن من أنواع موالاة العدو إفشاء أسرار المسلمين لهم. وفي قول ربنا جل جلاله: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بيان أن العلة في معاداة الناس كفرهم بالله عز وجل، فنحن نعادي من كفر بالله، و عداوتنا أكثر لمن ضم إلى الكفر إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولذلك أبو طالب عندنا وأبو لهب ليسوا سواء، فإن أبا طالب كان معينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أبو لهب فكان عدوا شديد العداوة. وقول ربنا جل جلاله: أن تؤمنوا بالله ربكم، بيان أنه ليس للمؤمنين جريمة في نظر أهل الكفر سوى إيمانهم بالله رب العالمين، من المسلمين يمثلون مشروعا يناهض مشروع هؤلاء الكفار في صدهم عن سبيل الله، ولذلك يعادونهم. وأيضا نستفيد من قول ربنا: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أن موالاة أهل الكفر تنافي الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، نستفيد أن الله جل جلاله عليم بذات الصدور، فلا يخفى عليه شيء. ومن يوالي أعداء الله فقد ضل سواء السبيل. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة لا ينفع العبد رحم ولا ولد. وفيه بيان واضح أن روابط الدين أقوى وألزم من روابط النسب. قد مضى معنا هذا عند تفسير قول ربنا إنما المؤمنون إخوة في سورة الحجرات. وفي الآية كذلك تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله. الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله. أما من ركب معصية الله خالف أمره فلن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي، ولو كان بينهما في الدنيا ما بينهما من نسب أو اتصال، فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية. مع ذلك نعلم يقينا أن نوحا ما أغنى عن ابنه، وأن إبراهيم ما أغنى عن أبيه، وأن نوحا ولوطا ما أغنيا عن امرأتيهما من الله شيئا. وفي أمر ربنا إيانا بالائتساء بالخليل إبراهيم دليل على عظيم شأنه عند الله، حتى جعله الله أسوة للمؤمنين، إني جاعلك للناس إماما. وكذلك تعظيم شأن أتباعه من الأنبياء والمؤمنين، لأن الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بعض المفسرين يقول الذين معه هم الأنبياء والرسل، لأن إبراهيم عليه السلام ما جاء أنه آمن به أحد سوى زوجه سارة وكذلك أم ولده هاجر عليهما سلام الله. وهذه الآية أعني قول ربنا قد كانت لكم أسوة حسنة استدل بها من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. يعني يا إخواني وأخواتي، شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام: أولا ما جاء شرعنا بموافقته كالرجم مثلا الذي كان في بني إسرائيل ثم جاء في شريعتنا، فهذا لا خلاف في أنه شرع لنا. طيب النوع الثاني ما جاء شرعنا بخلافه كتحريم الصيد يوم السبت الذي كان على بني إسرائيل وتحريم بعض الشحوم عليهما، كما قال جل من قائل ومن الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا ليس في شرعنا فهو ليس شرعا لنا. طيب القسم الثالث وهو محل الخلاف ما سكت عنه شرعنا فلم يأتي بموافقته ولا مخالفته، هل يكون شرعا لنا أو لا يكون شرعا لنا؟ هذا هو محل الخلاف بين الشافعي وجمهور العلماء. وأيضا هذه الآيات فيها إثبات العداوة والولاية وهو أصل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكافرين كذلك من واجب المؤمن. فالمسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم. وإبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه تبرأوا من قومهم المشركين قبل أن يتبرأوا من الأصنام، هذا أيضا هو ما أمرنا الله عز وجل به حين قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالمؤمن يتأسى بالأنبياء عليهم السلام في سني أحوالهم وطيب فعالهم، ومن أعظم ذلك البراءة من الكافرين. وقول ربنا جل جلاله إلا قول إبراهيم لأبيه يبين أنه ليس في دين الإسلام تبعية مطلقة، بل على المرء أن يتبع الحق ويميز ويختار. وأيضا هذه الآية يستدل بها على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. لماذا؟ لأن الله حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا أمرا مطلقا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما حين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى قوله لأبيه لا استغفرن لك. وفي قول ربنا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنه ليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير، ويقلل عنده كل كثير، ويقرب إليه كل بعيد، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مضطرا إلى ذلك ومفتقرا إليه غاية الافتقار والاضطرار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.